هل يفرق ما بين الإنسان الذي يعمل ببيع وشراء السيارات وإنسان آخر يعمل بهذه السيارات على الخطوط؟ يعني إنسان ببيع مش تريلا، إنسان ثاني لا يستخدم هذه التريلا على الخطوط بالإجراء مثل الزكاة، هل في هناك يعني تفريق بين هذا وكيف؟ اللي بيستعمل ماذا تعني يستعمل؟ يعني يشغل موظفين على سيارات مثلا 20 سيارة تريلا، في عنده سيارات يعني في 20 سيارة تريلا يملكها، يملكها له نعم. طيب يعتمد على الخطوط بالأجرة. طيب وآخر يبيع ويشتري هذه، ما في فرق، ما في فرق، يعني كلاهما غني وكلاهما في عليه زكاة في هذه التريلات، وهذا مضى الكلام فيه. هذا الرجل يقول يعني في السؤال أن هنالك من فرق ما بين العمل ببيع وشراء السيارات فاعتبره رأس مال يخرج عنه 2.5%، أما الآخر فيخرج عن الأرباح التي يجنيها. وهكذا يقولون بالنسبة اللي عنده دور شقاق بأجرها، بس هذا أيضا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل إطلاقا، يعني الجواب واحد. شيخي أصل، لكن شو ممكن أن يقال بالنسبة لهذا الثاني؟ هذا ما دام بيشغلها فهو بيتوفر عنده مال، بيتوفر عنده مال. فترة بزيد. هذا المال اللي بيتوفر عنه في آخر السنة يجب أن يخرج عن جميع المتوفر ولو كان بعضه لم يحل عليه الحول. بمعنى من أجل التوضيح، أول نصاب لهذا الرجل وأمثاله بدأ في شهر محرم، ينتهي في آخر السنة بأول دخول شهر محرم السنة التالية، لكن في هالسنة جاءه أموال السنة إيش؟ اللي في أثناء الحول الأول، لا يجب عليه حتى يحول عليه إيش؟ الحول. حال عليه الحول وأخرج الزكاة، ثم بعد ذلك النصاب لا يزال عنده، صح؟ لا يزال عنده، لتنتهي السنة الثانية توفر عنده أنصبة كثيرة جدا. فلو أراد أنه يعمل حساب يمكن كل يوم، إذا ما أن كل ساعة بيجي إيش نصاب، فكل ما يأتيه من مال في أثناء الحول الثاني يلحق بالمال اللي كان في السنة الأولى. السنة الثانية، السنة الأولى أخرج مثلا عن نصاب واحد، السنة الثانية أخرج عن ألوف الأنصبة لكن ما حال عليها الحول إلا على النصاب اللي كان حال الحول عليه من قبل. كل ما لنا عنده، كل ما لنا عنده، لذلك أنا مفروض لك عنده نصاب، عنده نصاب، بعدين مهما جاءه من مال يضاف إلى هذا النصاب ويخرج عن الجميع. فأنا أقول أن هذا الشخص الثاني لابد في عنده مال مجمل، يعني نقود، نقود سيولة كما تقولون، نعم. فإذا هذا يخرج عن متوفر عنده دون أن يترقب مرور نصاب على كل مرور الحول على كل نصاب، لا، النصاب الأول هو اللي بيشفع النصاب الثاني الذي لم يحل عليه الحول. وبهذا أولا بيخلص هو من مشكلة حسابات دقيقة، وثانيا بيكون الأنفع للفقراء والمساكين.